بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا مع أساليب الشيطان ومع أعظم أسلوب يستعمله الشيطان وأعظم وسيلة لمحاربة ابن آدم، لا وهو السحر. رأينا البارحة أدلة السحر من الكتاب، واليوم مع أدلة السحر من السنة. Nous sommes toujours avec les moyens qu'utilise Shaitan pour combattre la descendance d'Adam, et avec l'une des plus grandes armes qu'il utilise, qui est la sorcellerie. Nous avons vu hier que les preuves comme quoi la sorcellerie existe au niveau de la parole d'Allah, Azza wa Jal, et du Coran. Aujourd'hui, nous allons voir les preuves au niveau de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. فَمِنْ أَدِلَّةِ السُنَّةِ عَلَى وُجُودِ السِّحْرِ عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَأَرْضَاهَا فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم، قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، أي دعا ربه مرات، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فهذا حديث يدلك على أن السحر حق، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى السحر أن يصيب إنسانا يصيبه، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اليهودي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو لبيد بن الأعصم، هذا سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يتخيل له واش دار الحاجة وهو ما دارهاش، كانت يتخيل له أمور وهو ما دارهم، تتخيل له واش جمع الآل ديالو وهو ما جمعهمش، فكانت تتخيل الأمور. ولكن السحر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قاسو في حياته البشرية، ماشي في الحياة الرسالية، عنده التعلق بالرسالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقاس، ولكن حياة البشر، هذا اللي يبين لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض، يجوع، ينام، يتزوج، وكل هذه الأمور تطلع عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل قاطع أن السحر حق، أن السحر حق. Donc ici voici une preuve irréfutable comme quoi la sorcellerie est quelque chose de réel, الرسول صلى الله عليه وسلم ايتي اون سورسولي دون حديث رابورتي بار الامام البخاري والامام مسلم. عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها دي كو ان دي جويف دو بنو زريق كي دين دي تريبو كي ابيتي مدين اون سو اي سابلي لبيد بن الاعصم اون سورسولي الرسول صلى الله عليه وسلم. فتل بوان كو الرسول صلى الله عليه وسلم il s'imagine qu'il a fait des choses il les a pas faites. Faut il s'imagine qu'il a eu un acte avec ses femmes mais il l'a pas eu. Mais cela, il faut que tu fasses très attention, frère en Allah, Azzawajal, que la sorcellerie qui a atteint Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'a atteint au niveau de sa vie d'humain, et non pas au niveau de sa vie de messager. Au niveau humain, la sorcellerie a atteint Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau du message, et de la vie en tant que messager, ça ne l'a pas atteint. Parce que de ce côté-là, il est protégé min Allah, Azzawajal. Mais cela te prouve aussi que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une divinité qui s'adore, que c'est un humain, qu'il mange, qu'il boit, qu'il s'est marié avec les femmes, etc. Que c'est un humain. Salawatur pi wa salamu alayhi. Donc, celui-là, si le prophète, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il soit ensorcelé, ça veut dire que ça peut atteindre n'importe qui. Et que c'est une réalité. Ida kana suhira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa hada haq. As-sihru haqqun, wal-aynu haqqun, fa la yukaddibu bihi illa mu'anid. Ulla lima andu l'aql. Donc, le fait de ne pas prendre comme vérité la sorcellerie et le mauvais œil, etc., ceci, c'est qu'on est qu'un entité rempli d'orgueil qui ne le prend pas en considération et qui n'y croit pas. Ou quelqu'un qui a perdu sa raison. فهذا الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم دليل على وجود السحر وفيه دليل على أن اليهود أساتذة السحرة الأساتذة المارشالات ديال السحر هم اليهود من المعجزات التي أوتي موسى مع بني إسرائيل ماذا؟ العصا ياك هما لحوز الحبال ديالهم وتخيل لهم السحر ديالهم بأنها تعابين تجري باش كذلك موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات اللي اعطى الله سبحانه وتعالى أن عجزهم بهذا دونك سو حديث فرعون الله عز وجل تبروف لا رياليتي دو لا سورسيلري كوم كوا إل إكزيست إي لو حديث تبروف كوسي كو لي بروفيسور إي لي زونسيغنون دو لا سورسيلري سو سون لي جويف لا تيت دو لا سورسيلري سو سون لي جويف إي تلو بروف أونكور أون فوا الرسول صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام quand il a été envoyé à Banu Israël, quand Pharaon il a réuni qui les sorciers, ils ont jeté leur, ils ont joué avec leur magie. Et l'un des miracles de Moussa alayhi sallam, c'est son bâton qui s'est transformé en serpent pour tuer tout ce qu'il avait en face de soi. Ça te prouve que la sorcellerie est une réalité et que les juifs ce sont les maréchaux dans ce domaine. وكذلك هذا دليل على أن السحر الذي سحر به الرسول صلى الله عليه وسلم من نوع ربط الرجل عن زوجته أشنا هو ربط الرجل عن زوجته داك الشيء اللي تقولوا لنا نقول إحنا المغاربة متقف على مرته ولا متقف على رجلها هذا الربط تربط عليها أن الرجل صحيح عاقل تخدم تمشي للخدمة المرأة كذلك تطيب وكذا ولكن ملي تيجي في قضية الجماع ما كاين شيء هذا هو الربط هذا اللي تقولوا لي انتم التقاف تقول لي العوام ديالها تنقولوا لي التقاف فهذا حق وهذا من النوع اللي ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من النوع الذي ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال من واحد فيه القضيه هكا وما حتى تكون فيه هذه القضيه هكا وزيدون اخر هذه القضيه هكا شحال من الناس تيلعبوا هما سببها الام ولا الجدات ولا البات هو السبب تيقولوا راه نتقفوا البنت باش ما يخرجوا رجليها كذا كذا ملي تيتقفوها ملي تيجي تيبقى هذاك الشيء ما تيعرفوش باقي كيفكوا راسهم هما بنفسهم تيمشيو تتيلوحوا راسهم في قاع البير وتيبقاو مقرقين في القضيه وبعض الخطرات ديك اللي دارت تقافت مات وعرفت كي دارت باش تحيدو فشكون اللي تيولي واحل لبات ولم علاش وحلو علاش وحل لانه خالف السنه لو كان فوض الامر ديالو لله وتقبل الله ودار الأدعية وربى الدرية على الكتاب والسنة ما يصدق في هذا المشكل أنه المشكل ديالنا تيرجع لحاجة وحدة عقل راه لا تقول الله لا يلعب بك الشيطان عقل مشكلنا تيرجع لحاجة وحدة عدم الاهتمام بالتوحيد وعدم الثقة بالله وعدم عبادة الله وعدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فملي تنخرجوا على الطريق تنقلبوا على شي حاجة باش فتنبقاو تنتعاملوا ب دوزها من تحت اسميت هذاك اش تقولوا ليه ديال فاش تي ماذا ستيني ممكن نتوما المنشج ديال الزرابي دوزها من تحت المنشج باش تقف اسطا عرفتي اسميتها اسطا المسطي شفت السميه اسطا هذاك المنشج باش يصيبوا الخراقي ديال هذا داك اللي تيخدموا به الخر هذاك الدرازه بارك الله فيك على هضرات المعقول الدرازه الدراز هذاك الماتيريال ديال الدراز برك جيبوا العواد ديالو العود يكون عنده كدا وكدا من سنين ايوا سير قلب عليه الا كان توني هذاك العود باش بغيتي تفكها وتفك راسك فشوف بالشلحه تيقولوا لي اسطه هاي انا تسطيه هادي فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه الله يحفظنا ويحفظكم ما وراه القضيه راه صعيبه. وشنو هاد المشاكل كلها؟ لانه ما اتخذناش داكشي. لو اتخذنا التربيه ديال الابناء ديالنا على الكتاب وعلى السنه وربيناهم من 7 سنين وحنا تندربوهم على الصلاه ومن 10 سنين بدينا تنقدموا فيهم وكذا وتنعوطوهم على داكشي والادعيه الصباح والادعيه المساء، لا اسطى لا تمسطين حتى حاجه وحده فيهم، والو ما نحتاجوا حتى حاجه من هذا الشيء. ولكن بخلاف اننا خالفنا السنه فهذا المشاكل ديالنا اللي تطرى. دونك دون الحديث aussi il y a le fait que la sorcellerie existe. دون الحديث aussi les juifs ce sont les colonels dans ce les maréchaux dans ce domaine. Et aussi ça te prouve que si que la sorcellerie qui atteint Rasoul Salah Al-Sin, c'est ce que les maghrébins ils appellent hein, le nœud du mari. Le nœud du mari rabt, ça veut dire que le mari il arrive, c'est un homme qui est saint, tranquille, il travaille, il court, il fait les 100 mètres, il travaille toute la journée, etc. Il est normal. Il est doué de sa raison, etc. Mais il arrive au moment hein, où il va accomplir ses actes avec sa femme, il n'y arrive plus. Ou là, la femme est bloquée. Hein? C'est ce qu'on appelle Rabd. Hada Rasoul Salah Al-Sin, on a été atteint. Et hada, c'est le problème de beaucoup, dans beaucoup de familles. Et donc, chez beaucoup d'hommes, ça arrive, et chez beaucoup de filles, etc. Mais des fois, qui en est la cause? C'est le père et la mère ou là, la grand-mère? Ils sont, parce qu'ils se disent, bon, pour que l'enfant ne joue pas et qu'il ne fasse pas n'importe quoi, venons, bloquons-le. Faux, c'est deux. Mettez-lui un cadenas. Cadenassez-le à ce niveau-là. Ou cadenassez la fille. Ben, ils le font, et des fois, celui qui l'a fait ou la celle qui l'a fait, il est morte. On ne sait plus comment défaire la situation. On ne sait plus comment ça s'est fait. Mais souvent, ils utilisent pour ça ce qu'on appelle les métiers à tisser. Et des fois, ils cherchent les vieilles poutres des métiers à tisser qui ont plusieurs années pour pouvoir le faire avec ou pour le défaire avec. Mais il faut un fil qui, et un truc qui est impensable. C'est très difficile à que tu puisses avoir une logique là-dedans. Pour défaire et pour le faire, c'est Allahu musta'an. Et tu vois que des fois, les gens ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que c'est eux les fautifs. Ils voulaient cadenasser la fille ou le garçon et à la fin, au moment du mariage, au moment où ils sont adultes, ils ne savent plus qui a fait ou comment ils ont fait. Donc la situation, il revient, il se retourne. Et les deux jeunes vont vivre, le jeune garçon et la jeune fille, va vivre le calvaire. Hein? Calvaire, il ne peut rien faire. Tout ça pourquoi? Tout ça nous ramène à un seul problème, unique problème. C'est qu'au lieu de faire confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, au lieu d'orienter nos enfants vers Allah, et de leur apprendre comment s'orienter vers Allah, comment se protéger avec les du'as de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous a appris Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ben on a dévié. Au lieu de les éduquer à partir de 7 ans, à les orienter sur la prière, à leur apprendre les du'as du matin, du soir, etc., et à les corriger à partir de 10 ans pour la prière, etc., et qu'ils se réveillent à Salat al-Fajr et ainsi de suite, ben non, on les a orientés sur n'importe quoi. On l'a orienté vers le Khumisa, vers... et ainsi de suite, des superstitions qui n'en savent pas, et après c'est nous qui payons les pots cassés assez. Pourquoi on paye les pots cassés? Parce que on a été en contradiction avec la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On a été en contradiction avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِيَا تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il est dit dans le verset qu'il fasse très attention à ceux qui sont en divergence avec l'un de ces ordres. L'ordre de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il ne leur arrive pas les turbulations, les fitanes, et qu'ils ne tombent pas dans l'association. Voilà ce qui nous arrive. Hada, amr, la bouddha ne tahkkaou. Bach ma n'aoudou, n'aoudou. L'inal insan marxou, j'ai pas dit ma tadrbou la garba min stokba. Chassouad nara tifiq. Mach ikoula saïb, kaya tidrb. Dima tidrb. Chassou fiq. Fa bach ma yitaoud na hadi al aql. Had le jil li jay, ou drali li jayin, ou oulad ouladna. N'haoulou ma'am. نعود نصحوا المسار ديالهم. الا حنا غلطنا واللي قبل منا غلطوا واش نخليهم حتى هما يغلطوا؟ لا، نعوضهم باش نكونوا خدنا الدرس من الحياه ديالنا وورينا الدريه ديالتنا اش خاصها دير، فين كاين الواجب ديالها، اش اللي غادي يحفظها. دونك سي لي زونسيان او ils se sont égarés ou là ils ont fait des erreurs etc. nous ne devons prendre la leçon. Le croyant ne doit pas se faire piquer dans le même trou deux fois de suite. Il doit prendre la leçon. Comme ça, les enfants, les générations à venir, il faut qu'on les oriente vers le fait d'accomplir la sunnah de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas s'attacher aux toiles d'araignée. La toile d'araignée ne va pas te protéger ni du soleil, ni de la pluie. الرتيله ديال العنكبوت راه ما غاديش تخبيك من الشتاء ولا من الشمس والو. كذلك هذه الاعمال الشيطانيه والسحره والكهنه فما تتنفع بشيء، انما هي ضرر على الانسان وضرر في الدريه ديالو وضرر في الجسد ديالو، باسكو تو سو جونغ دو مانيغونس تو جونغ داكت ça ils font du mal à la personne, ils font du mal dans son corps, dans son esprit, dans tout, à tous les niveaux. فهذا السحر لا والسحر الذي سحر به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في عقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما اثر في جسده كما يؤثر المرض. السحر اللي كان تصبر الرسول صلى الله عليه وسلم تاثر به فقط الجسد ديالو، العقل ديالو لم يتاثر. وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كما يمرض كما يمرض البشر. دليل اخر قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات اي السبع المهلكات، وذكر منها السحر. السبع المهلكات وذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم هذوك السبعات المهلكات السحر. فهذا خاصنا نعطيه ابتساع. في تسمع شي سحر هرب منه، تسمع العيال تيهضروا ولا البنات يهضروا على السحاره وكذا وكذا، وعظهم باش ما يتعلقوا بهذيك الامور، لان هذا طار الزمان ولا قصر بيتولى عليهم، يتولى عليهم خايب، يدور عليهم كل شيء هذاك الشيء. دونك سورة بروف كون الرسول صلى الله عليه وسلم كنت الى تي اتان او نيفو دو لا سورسيلغي سا نا با اتان سا ريزون ني سا بيرسوناليتي اون طون كو ميساجي مي تو سامبلومون سون كور اي سولا تو بروف كو سي تان اتر هومان qui est atteint par la maladie comme tout autre être humain. Une autre preuve dans le hadith du prophète qui te prouve que la sorcellerie existe. Il a dit, évitez les sept choses qui vont vous faire périr. Et parmi ces sept choses, il a cité la sorcellerie. C'est quelque chose qui va nous amener à notre perte. Ce hadith, le moubiqat sab' dalilun ala wujoudi sihr. Le hadith qui te parle des sept choses qui te font périr, qui t'amènent vers ta perte, prouve l'existence et la réalité de la et l'authenticité de l'existence de la sorcellerie. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam man iqtabasa 'ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad. Wa hadha sahih kadhalik. Fa hadha dalil 'ala wujud as-sihr wa 'ala an ta'allumahu haram. من اقتبس علما من النجوم في قضية علم الفلك فيه شي حاجة تنفع، ولكن كثيره يضر، كثيره يضر. التوسعات اللي فيها عند بعض النواحي بعض المدارس التقليدية تتولي تتوصل الإنسان للسحر، هذيك الحسابات الفلكية تتولي تتحصل للسحر. أيمتى؟ العقرب بدخل فادي باش تأثر على فلان اللي تزاد في الساعة الفلان الفنية كذا كذا تحت النجمة الفلان الفنية قط عطيه هذيك الساعة خاصك تعطيه. فتولوا تتعلموا كيفاش الوقت اللي بيأثروا على الإنسان تأثير خايب، ولكن هذا تيكون بإذن الله عز وجل. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي اقتسب شوية من علم ديال الفلك من علم ديال النجوم فراه اقتسب واحد شوية ديالاش شعبة من شعب السحر، وتيزيد الى زاد راه تيزيد تيكثروا عنده الشعاب ديال السحر. لهذا هذا دليل على ان تعلم السحر حرام. دونك il est dit aussi dans l'autre verset que celui qui apprend la science des astres il a acquis une des branches de la sorcellerie et plus il avance dans cela il va augmenter de branche en branche. Ou parce que dans les études traditionnelles dans les écoles de la jurisprudence, etc., à travers l'Afrique du Nord et un petit peu partout, il y a une branche qui s'appelle l'astrologie. Et certains qui peut être utile pour, qui peut être utile, qui aide pour la connaissance de l'heure, pour la connaissance des prières, etc. Mais certains vont trop loin dedans et rentrent dans le domaine de la sorcellerie. Ils l'utilisent dans un autre sens, dans le sens qui est mauvais, dans lequel ils vont plus loin, ils l'utilisent, et avec des calculs, selon la naissance de la personne, etc., ils arrivent à voir, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils tombent sur les moments vulnérables de la personnalité. Et c'est à ce moment-là que lui, hein, c'est à ce moment-là qu'il dicte aux personnes qui veulent faire du mal à quelqu'un, à ce moment-là, il lui dit, à ce moment-là, tu agis avec ceci, ou tu fais cela, et la personne est. Hein. Mais ça, c'est haram. Le fait de l'apprendre, c'est haram. Le fait d'apprendre la sorcellerie, c'est haram. Hein. Parce que c'est faire du mal à l'humain. Et il ne lui a pas demandé de faire du mal à qui que ce soit. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هذا دليل آخر من السنة ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له داك اللي تيمشي يشوف الشوافات واللي تيمشي يضرب الفال واللي تيمشي عند السحر كله ولا اللي تيمشي وليه ماشي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا دات بنت عند الشوافة دا ولده عند الجزام كذا ولا مشاو وكذا وكذا كل هذا ليس على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا يدلك على أن الذهاب إلى السحرة والكهنة والشوافة هذا كله حرام وهذا دليل كذلك على أنه أن السحر موجود ها ان السحر موجود والسحر موجود ها. واللي تيتق في الساحر فقد ضل ضلالا مبينا اللي تيتق فيه ها فقد ضل ضلالا مبينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر متى يدخل الجنة هذاك اللي تيقولوا ليه هما باللونغاج ديالهم لا الكوليك لا وتصلع عن بحياته كلها الكول هاد المدمن هذا ما تيدخلش وما تيدخل الجنة شكون داك اللي تيامن بالسحر ها. كذلك جاء في حديث ان اللي مشى عند كاهن وصدقوا بداك الشيء اللي قال فقد كذب بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام تيجي عندك الرجل اللي تسمعهم في السواقات واني مشيت عند فلان راه داكشي اللي قال لي احقق انت تحطي فيها راه مشيت عنده راه داكشي هو هذاك لا يا اخي الاسلام هذا كله من الباطل ومن ها داكشي اللي وحد عليه الشياطين ديالو والشيطان تيجيب دوك اللي تيسرقوا السمع من السمع تيجيبوا وحده كلمه صحيحه الساحر هو تيزوقها وانت تطيح في الفخ فقط ما هي الا هذا وهذا كله يدلك على أن السحر موجود وعلى أن الذي يعتقد أن السحر يضر أو ينفع فهذا ضل ضلالا مبينا وإنما هذا كله لا يضر إلا بإذن الله لا يضر إلا بإذن الله فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالإنسان ضرا ما منعه شيء وإذا أراد به خيرا لم يمنعه شيء كذلك Donc, il est aussi dans un autre hadith qui prouve que la sorcellerie existe, ne fait pas partie de notre voie, n'est pas sur le même chemin que nous. Celui qui va, on lui fait de la voyance, on voit sur quoi il est, il va voir les voyantes, etc. Ou là, on va pour lui chez les voyants. Ou là, on va voir les devins pour lui, ou là, lui, il va chez les devins. Ou là, il va chez les sorciers, ou là, on va pour lui chez les sorciers. Ah, là, il n'est pas sur la même voie que la voie du prophète. Allez, salut, salam. Ça se prouve que le fait d'aller chez les sorciers, c'est haram. Et que celui qui va chez eux, il s'est égaré un égarement clair et net. Et celui qui va chez eux pour accomplir la sorcellerie, l'affaire, hein, il ne fait pas partie de la voie de Mohammed alayhi salatu salam. Il est dit dans le hadith, ne rentrera pas au paradis l'alcoolique. Hein, et celui qui croit en la sorcellerie, il ne rentrera pas au paradis. Dans un autre hadith, il est dit que celui qui va voir un devin et qui croit en ce qu'il lui a dit, ben il a mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed alayhi salam. La situation est très dangereuse. Hein? La situation est très dangereuse. Tout ceci te prouve l'existence de la sorcellerie. Et que celui qui croit que la sorcellerie fait du mal ou ramène un bénéfique pour la personne, celui-là s'est égaré un grand égarement. Parce que le mal ne peut venir que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même, vas-y, fais de la sorcellerie pour qui tu veux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que ça atteigne la personne, il ne sera pas ensorcelé. Le mal n'arrive qu'avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien aussi n'arrive qu'avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'aura autorisé. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذهب للسنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة هذا إمام من أئمة المالكية إمام القرطبي رحمه الله وأن أهل السنة يثبتون حقيقة السحر وأنه حق موجود ها؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كي تان غونز إمام parmi les imams de l'école de jurisprudence مالكية رحمه الله تعالى il dit Les gens de la Sunna sont pour le fait que la sorcellerie est une réalité. La sorcellerie existe. وقال الإمام النووي رحمه الله والصحيح أن السحر ثابت وله حقيقة على ذلك أجمع العلماء وجاءت على ذلك أدلة الكتاب والسنة الصحيحة. الإمام النووي رحمة الله عليه قال أن السحر هذا ثابت. بالكتاب والسنة وعليه إجماع كلمة العلم أن السحر ثابت بالكتاب وبالسنة ما فيش الإمام النووي رحمه الله تعالى de nous dire la voie authentique en ce qui concerne la sorcellerie c'est qu'il existe et que c'est une réalité et c'est l'unanimité des hommes de science comme quoi la sorcellerie existe et ceci est prouvé par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام فلا مجال لإنكار السحر ما كاينش البلاصه باش تقول السحر ما كاينش يا با دو بلاص او فيت دو نو با ريكونيتر ليكزيستانس دو لا سورسيلري مي فو با كتي اون سوا اوبسيدي ولكن ما توسوس راسك بها انت اعتصم بالله واعمل ها الادعيه اللي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم واعتصم بالكتاب وبالسنه ها عمل داكشي اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم و الا كان شي حاجه غادي تصيبك غادي تصيبك ما غادي تصيبك ما غادي تصيبك باذن الله عز وجل Mais il ne faut pas qu'on devienne maintenant obsédé. Tu mets en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Tu te cramponnes au livre d'Allah. Il y a l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelque chose doit t'arriver, il va t'arriver. Fama huwa as-sihr. Sihr huwa 'uqadun ya'qiduha as-sahir. Sharbita tarbutuhum as-sahir. Irma kitabatan ulla 'uqadinit. Wa ruqa min wahyi ash-shaytan lis-sahir. وعزائم يقولها الساحر ها تسمع فيه تيبرقم شمهر وشمتبرر وتنقصمت كلام تتفهمو وكلام ما تتفهموش هو تيهضر بكلام الشياطين داكشي اللي تيوحي ليه الشيطان ديالو ها وتيبقى تيبرقم ها وخاصو هذاك التبرقيم ديالو تتلقى عنده بعدا هو سي تسبيحه في شكل ماشي بحال التسبيح ديال العوام ديال المسلمين زيدون اخر على ان التسبيحه حتى هي راه ماشي في السنه ولكن ديال الساحه تتلقى اشكال اخر ها وما تلقى ما تيفرط فيهاش مولاها ما تيفرط فيها لانه ها فيها العهد مع الشيطان وكذلك رسوم تيرسمها هو غير ما تيرسم في الجليجه ولا في الورقه ولا في الرملة ها هو خدام كان شي رسومات وشي رسومات داكشي القديم اللي كان عند العبر في العبرانية القديمة وفي الرموز ديال الفرعونية وكذا تتلقاه مخرجوا لك فيها ها فكل شيء هادشي هادي من الرقى ومن الأعمال السحرية هكا تتكون Donc, puisque la sorcellerie existe, c'est quoi la sorcellerie? Ce sont soit des nœuds que le sorcier hein, noue sur certaines situations pour bloquer, ou là pour que le mari ne puisse pas toucher sa femme, que la femme refuse le mari, etc. Soit ce sont des incantations qui font partie de la révélation d'Al-Shaitan qu'il révèle au sorcier. Et il est devant toi, il dit des choses, mais toi tu ne comprends rien à ce qu'il dit. Il emploie des termes, shamharosh, mimoun. Et après, il y a des fois des choses, toi tu entends que des gn gn gn gn gn gn. C'est tout. Et il a un chapelet dans la main souvent, Et ce chapelet, il est particulier. Déjà que le chapelet ne fait pas partie de la sunna pour faire les invocations. Mais Houma, chez les sorciers, ils ont des chapelets particuliers. Et rare qu'ils se séparent de son chapelet. Rare qu'ils s'en séparent. Parce que dedans, il y a le pacte qu'il a fait avec Shaitan, pour certains. Hein? Et des fois, tu vois, il utilise un carreau de céramique blanc et il commence à faire des carreaux dedans, des dessins, des étoiles, etc. Souvent, quand tu regardes, tu jettes un coup d'œil sur ces dessins, souvent, ils te font remontrer à l'écriture hébraïque, à l'écriture de l'hiéroglyphe des pharaons, et ainsi, il y a des signes. Ces signes-là ont leur signification et leur truc dans la sorcellerie. Hein. Des fois, ces mêmes choses-là, il les fait sur la terre. Des carreaux, des triangles, des étoiles, etc. Et souvent l'étoile de... Celle qu'ils appellent l'étoile de David revient souvent. Hein? Il revient souvent. كذلك أمتي يكتب لك في الحجاب تلقى الحجاب حلو تشوف تلقى فيها اش غتلقى فيه حروف مقلوبة بعض الخطرات القرآن مقلوب وبعض الخطرات القرآن مكتوب بالدم ديال الحيض وبالمقلوب وبعض الخطرات تعازم هكا ما مفهوماش ومدخل لها الاسم ديال الله مكتوب بالمقلوب حس كل شيء هو يكون مقلوب باش يخدم لأنه إلا ما دار هكاك ما خدمش وهذه كله تأثر على الأبدان تأثر على القلوب كل هذا بتأثير من بإذن الله عز وجل ها؟ فيحصل بعض الأمراض تفرقوا بها بين الرجل ومرته بعض الخطرات يلا خطبوا الدري وكذا وكذا ففي هذيك الليلة قاع ما كاين شيء نطلبوني هذيك الليلة البنت ما حملت الدري ولا الدري ما حمل البنت صلاة على النبي من تم داز البلاء من تما وقرصهم ها فكل هذا ولكن كل هذا تيجي باش الى ما اراد الله سبحانه وتعالى ما يمكنش يكون وكل هذا غالب الاحيان يكون بان الانسان مفرط من قبل في ذكر الله عز وجل وفي ذاك الشيء اللي امر به الله سبحانه وتعالى فلذلك تلقى الشيطان منين يدوز وتلقى التيران سهل فتيدخل تيهجم هجمه صحيحه دونك اي Aussi, ils écrivent dans certaines amulettes, quand tu ouvres ces amulettes, souvent des écritures qui ne sont pas compréhensibles. Des fois, le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est écrit à l'envers, il est écrit avec le son des menstrues, ou l'aide et le chien, en tous les cas avec des impuretés. Hein? Et d'autres formes d'écriture que tu n'arrives pas à capter rien, et des signes. Et souvent, le signe de l'étoile de David, il revient. Donc, tout, chez tous, que tu vois chez celui du Yémen, d'Égypte, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de partout, le signe de l'étoile de David, il est là. Je pense que l'origine, il est identique. Et souvent, ces choses, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut que ça atteigne une personne, bah souvent, ils font avec quoi ? Ils séparent le mari de sa femme. Hein ? Ou là, ils sont bien, mais tout simplement, ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'un homme accomplit avec sa femme. Soit, la nuit de noces, le garçon ne veut plus la fille, ou la fille ne veut plus le garçon. Rien à faire. Mais tout ça, autorisé, c'est avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça arrive. Et souvent, quand tu regardes les situations, tu vois que les personnes qui sont atteintes souvent ne respectent pas, ils n'accomplissent pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ils ne suivent pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fa hatta ba'd al-kitabat tiktub qedamk. Houa ra tiktub lik ayat dial al-Qur'an. Walakin qabl minna daz kitaba ما تفهمت منها والو اش هذاك دابا تيخلط السمن مع العسل السم مع العسل هذا لان الشيطان ديالو تيقول ليه انت خاصك تلعب بالكلام ديال الله خاصك تلعب بالاسماء ديال الله الا بغيتي تخدم لك الامر ولا ما يخدم ليش ودي فوا il écrit tu vois qu'il écrit un verset ديال القران ولا quelques paroles ديال القران Mais au milieu de ces paroles d'Al Qur'an, il y a plein de paroles d'Al Shayatin. Et il joue avec les noms d'Allah et avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que le pacte qu'il a avec son shaytan, le contrat qu'il a avec, il faut qu'il joue. il faut qu'il joue avec la parole d'Allah et avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. فهذا هو السحر فلنحذر منه. C'est ça la sorcellerie, il faut faire très attention. فالسحر اتفاق بين الساحر والشيطان. هذا لابد ان يكون في علمك ان ما يمكن يكون سحر اذا ما كان اتفاق وكونترضى بين الساحر والشيطان. ما يكونش. La sorcellerie, c'est un contrat qui lie le sorcier avec Shaitan. Obligatoire. As-sahiru yuridu an ya'mal as-sihr. Fala budda lahu an ya'qida 'aqdan ma'a Shaitan. Ici, c'est le contrat. C'est le coffre. Hein? Le sorcier veut accomplir la sorcellerie. Mais il est obligatoire pour lui de signer le contrat avec Shaitan, le contrat de mécréance. ويطلب ساحر من الشيطان ان يقدم له خدمات وان يقوم باعمال فيوافق اذا لم يوافق الساحر لم يشتغل معه الشيطان تيقبل منه عاد يخدم معه وحتى يكفروا عاد يخدم معه وتيقول له باقي انما نحن فتنه فلا تكفر ولكن حنت الساحر بغى بغى ديك الشهرة بغى ديك المكانة التعمطي البصيرة فتيكفر فتيكفر باش يوصل الرضا ديال هذاك الشيطان وباش داك الشيطان يخدم معه ها اي دونك السحر لا سورسيلري سي ان كونترا انتر الشيطان اي لو سورسي لو سورسي يل فو اكومبلير لا سورسيلري مي فو كيل سين ان كونترا دو ميكريونس. Le sorcier demande au jinn et au shaitan d'accomplir des actes. Le shaitan n'accepte pas. D'abord, tu remplis le contrat. Et le contrat, c'est un contrat de mécréance. C'est pour ça. On dit, certes, ça c'est une turbulation, c'est une fitna. Ne m'y crois pas. Mais, puisqu'il veut utiliser la sorcellerie, il est obligé de tomber dans la mécréance. Parce que le shaitan ne peut pas être à son service s'il ne tombe pas dans la mécréance. ترى الساحر من العقد الكونترادات اللي تيسيني بعض الخطرات الشيطان معاه تيلبس الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى بحل البلغة وتيدخل به للكابينة بحل البلغة واحد في اليمنى واحد في اليسرى ودخل به للكابينة عاد يجي يخدم معاه هذا إرضاء للشيطان باش يمكن يخدم معاه لان دي زاكت Des contrats signés avec Shaitan pour certains sorciers, c'est qu'ils utilisent le Coran comme des chaussures. Ils le mettent dans ses pieds. Un à droite, un mushaf à droite et un mushaf à gauche, il rentre avec dans les toilettes. Il fait ses besoins, il marche sur les excréments avec. Ça, c'est un des contrats. Yaqoum sahir kadalik biwad al-Quran, fbayt al-khala, wibul alih, wiluh alih. الغائط باش يكمل ليه داكشي اللي بغى مع هذا اش من خير بغيتي ترجم انت في هذا الكلام ديال الله القران اللي هو كتاب المسلمين واعظم رساله ارسلت للبشريه هو تيستعملوا اش من خير ترجى فيه انت راه اللي يسمع هذا الكلام وعرف هذا الكلام وباقي تيمشي عند الساحر ولا تتقودوا المراه عند السحار ولا يديها هو بالطوموبيل راه عنده شي شركه ما عندوش باقي العقل لان هذا اللي تمشي تعطيه انت فلوسك هاش يدير الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى باش يوصل لهذاك التكزان ديالو وداك التكذاب ديالو اي ان دوزيام كونطرا اون فورم دوتر كونطرا avec الشيطان شي كو لو سورسيي il prend un des livres ديال القران il les met dans les toilettes il verse dessus les excréments l'urine tout ce qui est impureté et quand tu entends ça frère en Allah azza wa jal Tu n'as pas le droit d'emmener ta femme chez un sorcier ou d'aller voir un sorcier pour que remédie à la relation avec ta femme ou là avec tes enfants ou quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit, Khal Islam. Regarde, là, le contrat qu'il signe avec le diable. Qu'est-ce qu'il fait du livre d'Allah, qui est le dernier des messages là, là, il n'est pas quelqu'un doué de raison. Quand il sait le contrat de mécréance que font les sorciers avec Shayatin, d'aller les voir ou d'y penser même, tu n'as pas le droit, Khal Islam. يقوم الساحر كذلك قاتله الله بكتابة كلام الله بالأوساخ ودم الحيض إرضاء للشيطان خطرات ها هو قاعد كاينين عيالات تيجيبوا ليه هما الدم ومخدامين ما خاصو يجيبوا ليه الدم ديالو الدم ديال الحيض باش هو يقبضو ويكتب به كلام الله باش يمكن الكونترا ديالتو تكمل ويخدم ها وسي سيغتان سورسي الله سبحانه وتعالى لي كومباكم السودوا كي لي شاتيكم السودوا utilise les impuretés pour écrire la parole d'Allah. Certaines femmes sont à leur service. Ils leur amènent leur, les serviettes de leur menstru. Comme ça, ils puissent écrire à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec les impuretés, les louchis et autres. ويقوم الساحر بالذبح لغير الله عز وجل ويسجد لغير الله إرضاء للشيطان. تينوض وتيذبح لغير الله. أسيدي شام هاروش أسدي ميمون أفلان أكذا شي آلهة ديال اليهود تيذبح ليها ها وتيذبح بسميتها ماشي بسم الله بسميتها هي يوسي الشيطان il égorge pour autre qu'Allah عز وجل pour des jeunes qui ont des noms pour eux ils ont des noms يا ميمون يا شام هاروش يا عيروب يا des noms Hein? Et des fois des noms qui viennent de la, du langage hébraïque, de la langue hébraïque. Et des noms de shayatin hébraïque, etc. Et ils leur égorgent, ils égorgent leur nom. Et pour eux, égorger, c'est pour Allah. Là, lui, c'est pour shaytan. Comme ça, shaytan, il est content, il a accompli le contrat. Ya'ti sahiru bnatahu wa ummahu irda'an li shaytan. Tayuqa alammu wa ala bintu irda'an li shaytan. من السحرة من جامع أمه وجامع ابنته إرضاء للشيطان لكي يقوم الشيطان فإذا عرفتي هذا الكلام أخي الإسلام لا بقى شي سؤول لك الشيطان تمشي تقف على شي ساحر ولا شي كهان تيكتب فين تمشي تمشي عند كافر هكوك تيلعب بكلام الله تيلعب بالأعراض ديال الناس وبالأموال ديال الناس تأكلهم بالباطل. ويلي دي سورسيي كي اون كومي دي زاكت سيكسويل افيك لور فام لانسيست افيك لور فام افيك لور مير بور بلير بور ريسبكتي لو كونترا افيك شيطان. سينون شيطان ني ترافاي با افيك. كون تو سي سا فري اون الله عز وجل كومون تو سي دالي تورينتي فيغ سو جونغ دينيرغيومان. كي نون بلو دو ليميت. اي كي برين لارجون دي جون بار لو فو. ها هذه امرأة ساحرة ماتت وقاموا على تغسيلها وكانت تشتهر بين النساء بأنها شيخة كانت يحترموا العيالات فلما نزعوا ثيابها لغسلها وجدوا القرآن على فرجها صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية إنما نحن فتنة فلا تكفر الشياطين اللي تعلمهم تقولوا احنا فتنة عندك تكفر هذا من الامور ها اللي ما تتصور لك انت عقلك ولكن هذه اعمال الشياطين فلا بد ما تكون على بالك لا بد ما تطرق بالك باش تعرف اش كاين بانه هذاك الكزان راه ما نفع لك والو هذاك ما حتى حقوق الله ما احترم ما بيحترم فيك شي حاجة حق الله ما احترمه كلام الله ما احترموش وبيحترم فيك شي حاجة ولا يقضي لك شي حاجة فلا بد من فيقوا عباد الله دونك voici maintenant une sorcière qui était connue comme une sage parmi les sages les vieilles femmes et quand il est morte quand les femmes sont arrivées pour la laver ont trouvé le Coran collé à sa partie intime à l'islam hein à sa partie intime ainsi pour que Shayatin il puisse travailler avec eux Et dis-toi bien que ce genre d'énergumène qui agit ainsi avec la parole d'Allah Azza wa Jal, comment veux-tu qu'il te ramène un bien? Quel bien il va te ramener? Là, il faut que tu sois éveillé, frère en Allah Azza wa Jal. Hein? Et que tu fasses très attention. Parce que c'est de la que tu vas chez des mécréants. Wa min as-sahara man ya'tadi 'ala an-nisa' 'indama ya'tina. والمرأة تقبل. لا تريد أن تشاهد تقول هكذا الشيطان والجن قال لابد أن أفعل بك وأفعل بك فتقبل. الرجل قاعد في الصالون تيتسنى وهو خرجة تضرب الحصيرة بالعود وسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فلا بد الإنسان يفيق ولو عطينهم تيكيات بيتي الولاد رفلان بيتي البنات رفلان هو 20 سنة وهو تيدوز عنده مشكل. جعل الله سبحانه وتعالى عقيم اش بيتي تدير مشى عند فلان أبي باش بدي تفسرها. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. دونك اي لي دي سورسيي كي فون دي زاكت افيك لي فام كي فيان لي فيزيتي اي دي فوا لو ماري لي دون لو سالون داتونت لا فام اي تافيك وا ديزون اي تاب سور لا نات بور فير سورتير الجن او كوا كو سوا هو اي لي اون اكت افيك ايل. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Shaitan lui a dit ainsi, il dit à la femme, si tu veux guérir, si tu veux avoir les enfants, si tu veux, il faut que ça soit comme ça. Shaitan il demande ça, c'est le djinn, c'est pas moi, c'est le djinn. Et l'insensé, il se laisse faire. On leur donne d'étiquettes. Certains ont dit, Hada, c'est un spécialiste pour avoir des garçons. L'autre, c'est un spécialiste pour avoir des filles. Et des fois, on trouve dans un couple, le mari, des analyses depuis 20 ans, et c'est stérile, il est stérile. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit ainsi. Et tout d'un coup, il la ramène ce charlatan, et 9 mois après, il y a l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses pour lesquelles, bien le commun, qui sont très dangereux, qui sont énormes, qu'il faut être éveillé, il faut revenir à la sunna du prophète. Il faut être digne de la religion d'Allah et du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, et ne pas s'orienter vers ce genre de fantômes et de shaitan. La Bouddha, un naqila a dit l'omor. Ou la Bouddha, un nafiqa min subatina, ou la nouajjiha, natawajja daimen la sahara, ou al kahana. Quel mouchkin? Ara al kahan, ara al shuwafa, ara kada. Fin, direct à le shaitan. قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم على من الله سبحانه وتعالى لماذا تعرفوا على من تجي الشياطين على كل كذاب اللي تأكل بالزور أي كذاب كبير وعنده الزور كتير هو على من تتنزل كثير المعاصي هذا اللي تتنزل عليه الشياطين تيمشيو تيسمعوا تيجيبوا له ولكن الشياطين هذا الساحر تيكذب بزاف تجيه كلمة حقيقية ومياف ذاك الشيء اللي قال كله كذوب فالساحر لا يدع نوعا من الكذب إلا وهو فيه وما تيخليش شي نوع ديال الإثم إلا هو طيح فيه ولو طلق لحيته ولو معلق السبحان كبيرة ولو كل عام هو غادي نحج ولو كل ساعة هو غادي العمرة لأنه قاع ملي تيمشي هو العمرة وتيمشي للحج أصحاب واش تيحج بحالك أنت ما تيحج بحالك أنت هو تيحج بغير طهارة لا فيهم اللي تشاف فوقيته فاش أنت غادي للرجم الشيطان ديالو جا قال لي طلق عليك هذاك الإحرام كله شافوه الملايين ديال الناس شافوه عريان فلا تصحابك واش انت كل ساعة هو غادي للحج كل ساعة غادي للعمرة تصحابك راه صلاة بيت دا محمد لا يا اخي الاسلام السحار الى غادي كل ساعة انه ما تيقوم بها كي تقوم بها انت تيقوم بها بخلاف داكشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى وبخلاف السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام ارضاء للشيطان فخلون الله عز وجل اللي دي دون الفرسي اسكو فوفولي كجو فوز انونس Sur qui descendent les chayatrines? Ils descendent sur tout grand menteur et tout grand pécheur qui ne fait que des péchés, des énormes péchés. Les chayatrines vont écouter, attraper un peu des nouvelles du ciel, ils descendent. Ils ramènent une vérité et les sourcils vont augmenter cette vérité. Ils vont rentrer beaucoup de mensonges dans cette seule vérité. Et les sourcils ne laissent pas un mensonge, ni un péché. Ils sont dans tous les mensonges et dans tous les péchés. Même si tu le vois au premier rang de la mosquée. Même si tous les ans il va à la Mecque. Même tous les ans il va faire l'Omra. Mais lui il ne fait pas la Omra comme la font les gens de la Sunna. Il fait une Omra spéciale pour lui. En état d'impureté. Certains ont été vus au moment où les gens allaient lapider les stèles. À ce moment-là, son shaitan, il est venu le voir. Il lui a dit, tout le monde doit te voir nu. Il a tout laissé tomber. Au moment où tout le monde se dirige vers le fait de jeter la stèle. Pourquoi il a fait cet acte? Pour que shaitan il travaille avec. Tu ne fais pas avoir avec la grosse subha autour du cou, la grosse barbe, etc. Andak. Du moment qu'il fait tharbichat, tu dois t'en sauver. Des moments que sa ruqya, il est basé sur Tgingim, et que ce n'est pas le Coran, ce n'est pas Sunna, Rab. Fais attention, akhal Islam. Sahiru shaitan. Wayo fa'ala ma fa'al. Le sourcil est un shaitan humain, et qu'il fasse ce qu'il fasse. Wa wajaba ala ulati umur al muslimin an yaqta'u ra'sah. واجب ولاة الأمور المسلمين أن يقطعوا رأسه بدليل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. Il est obligatoire pour les hommes, les gouverneurs, de couper leur tête aux sourciers. La preuve, il est dans le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna de Muhammad عليه السلام et le consensus des hommes de science. لأن شرهم كبير وضررهم لا حول ولا قوة إلا بالله. Parce que leur mal est énorme. Et les désastres qu'ils font sont énormes. قال الإمام مالك أرى أن يقتل الساحر. هذا إمام دار الهجرة. أرى أن يقتل الساحر. ولكن في كلام الإمام مالك أرى أن يقتل الساحر أي أن ولي الأمر يجب أن يقطع رأس الساحر. بعض أهل العلم تقول ولو تاب الساحر يقطع رأسه فتوبته عند الله لأن لا ندري وتكون توبته عند الله سبحانه وتعالى. L'imam Malik nous dit, je vois qu'il faut couper la tête, il faut tuer le sourcil. Certains hommes de science disent, même s'il se repent, il faut le tuer. Se repentir sera entre lui et Allah, mais il faut le tuer parce qu'on ne peut pas être en sécurité avec quelqu'un qui est accaparé par Shayatin. L'imam a dit, qu'il n'y a pas de tawbato, il n'y a pas de tawbato, il n'y a pas de tawbato, il n'y a pas de tawbato, il n'y a pas de tawbato, il n'y a pas de tawbato. وقال ابن قدامة الساحر حده السيف أي قطع الرأس. ابن قدامة رحمه الله ني ساحر sa sentence c'est lui couper la tête. Et tout ça, ça ce sont les sentences que les gouverneurs doivent appliquer, pas le commun des musulmans. وهذه كلها حدود يجب أن يقوم بها ولاة الأمور قضاة وحكام هم الذين يقومون بهذا ليس عامة المسلمين. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى الساحر حكمه قد كالزنديق يقتل حدا. وبذلك قال الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد كتب عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه إلى عماله في المدينة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. العمال اللي كان مستعملهم عمر بن الخطاب على العراق وعلى الشام وكذا وصلت لهم أفي المبى لكم سي ساحر ولا سي ساحر اقتعوا لهم الرأس قتلوهم لأن الشر ديالهم كبير والضرر ديالهم كبير. ابن حجر دو نودير لا سونتونس دو سورسي سي كوم ليبوكريت سا سونتونس سي كيل سفاس توي سي لا فوا كابخي الإمام مالك رحمه الله إي سي لا فوا كابخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu warḍah, quand il était khalif, il a écrit à ses préfets qu'il avait sur l'Irak, Cham, il y a un petit peu partout. Il a dit, dès que vous attrapez un sorcier ou une sorcière, vous les tuez. Vous les tuez, c'est la sentence. Wa sihru naw'an akha al-islam. Sihr takhayyul yukhayyal ilayka wa la yadurruk. Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. السحر هذا تخيلات هي الخيال تبلك بحال الصحراء ديال فرعون ملي لاحوا الحبال ديالهم بدات يتخيلهم بان احنا اش تتمشي. كذلك بعد الالعاب البهلوانيه تيديرها شي واحد قدامك، ولكن هذاك اللي تتقول ليه انتم ليزيون الخيال تخيل لك تلعب لك على البصر ديالك. دونك لو لا سورسيري دو دو فورم، اون سورسيري دو دومين دو ليزيون. Il t'apparaît qu'il va te faire du mal ou là qu'il te fait du mal. Comme il est dit dans le verset concernant les sorciers de Moussa, de Pharaon, il leur a été l'illusion, ils se sont fait l'illusion comme quoi leurs cordes bougent comme des serpents. Alors que c'est tout simplement une illusion. Et c'est comme si tu vois des fois des gens devant toi, ils te font l'illusion comme quoi ils poussent le bus. Hein? Illusion. Ou là, ils le tirent avec ça, donc illusion. Il y a des chayatins qui... Hein? Beaucoup de choses, tu vois, ce n'est qu'une illusion. أما السحر الثاني فهو سحر تفريق يفرق بين المرء وزوجه إما بالربط وإما بالكراهة ولكن ليس كل من منع عن زوجته فهو مسحور وليس كل من كره زوجته فهو مسحور. إيه هذا سحر آخر، هذا اللي تيوصلوا به باش يفرقوا بين الرجل ومرته ولا باش يتقفوها عليه ولا يتقفوه عليها. ها وماشي كل واحد تقف على المراه ولا كل واحد تكرهه المراه ولا تكره مرته راه مسحور ابدا. دونك يا لا دوزيام فورم دو لا سورسيلغي سي لا سورسيلغي افيك لاكيل اون اريف ا سيباري لوم دو سا فام يا فير ديتيستي لا فام ا سون ماري ou le mari à sa femme, et ainsi de suite, ou au fait que le mari il est en bonne santé, la femme est en bonne santé, mais il arrive au moment d'avoir un acte, ils n'y arrivent pas. Ils sont bloqués. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tout un chacun qui déteste sa femme, ou que toute femme qui déteste son mari, qu'ils sont ensorcelés. Il faut vérifier. Face à Allah, l'Azim, Rabbul Arsh, l'Azim, j'anni wa iyaakum, من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه صلى الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم وذرياتنا من همزات الشياطين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خير.